الجملة أعم من الكلام. الجملة أعم من الكلام. لماذا؟ لأن الجملة في الاصطلاح اللفظ المركب الإسنادي. أفاد أم لا؟ أفاد أم لا؟ كل لفظ مركب إسنادي سواء أفاد فائدة تامة أم لا فهو جملة. أيهما أعم على هذا، الكلام أم الجملة؟ الجملة، لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة. هل هو الصحيح الفرق بين الجملة والكلام؟ الزمخشري يرى التراجع، والصحيح الفرق بين الجملة والكلام. وجملة فهي أعم قطعة، كل كلام جملة لا تنعكس، وجملة قسمان ليس تلتبس، اسمية فهي بالاسم تبتدا، فعلية بالفعل تبدأ أبدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.